ظاهر قول المصنف قبله لين شمول كل واو وياء ساكنتين، وإن لم يكونا مدا، ويوافقه ما سيأتي في الإدغام إن شاء الله تعالى عند شرح قوله وعند ساكن صحيح قبلهما. لأنه قال هنا إياك وفي المدغم قبله لين. ويشمل أي مد وغير. قال أنه شامل كل واو يا ساكنتين. اتهمت ولا غير؟ ها؟ ايوه على حسب ما بين لنا قال لنا يشتيق خطبه الكل. سواء تمر لنا ام تبين لنا، قال لنا في المقصود قد يطلق عليهم لين قد يطلق عليهم مد كلهم. ايش ما كان اذا قبه يا قبلهم يا ولا واو ساكن. لان الالف ما ذكر. ها؟ الالف ما بيعتبرها لين. كيف؟ قلنا لأنه يشتبهم الكل. بعد كل الواو والياء والكل. أيه. لكن قال نجم الأئمة: إن ذلك لا يجوز إلا إذا كان اللين ياء التصغير. ما وصلنا قد قال إلا إذا كان اللين ياء التصغير فقط. ما يجوز إلا فيه. ما يعتبر إتقاء الساكنين إلا في الإيش؟ في الآية. في إذا سبق الحرف المشدد. يا التصغير نحو هو يفصح فيها فإنها تصغير خاصة، فلا تقول في أفعل من الود واليلل. ها؟ أو اليلل. لا تقول أويل ولا أود. لا تقول أود ولا أويل بلاش بالتشديد مع السكون بحذف حركة اللام الأولى والدال الأولى كما في أصيم. ها؟ بنقول أويل أويل. يا ساكنة ولا مشددة في ذي الحال. ها؟ أيوة لقيت تقي ساكنة اللام والياء الساكنة السين. وكذلك أود أود. لحين ما هي التصغير؟ ما هي التصغير؟ قال ولذا قال هنا قال الرضي لا تقول كذا. أفعل. قال كما في أصيم سر ما أصيم سبرت لأنها تصغير. أصيم. كذا كان ابن أبي خوي. خوي أصيم أصيم ماذا؟ وتصغير ما هو تصغير؟ قال يقتصر على خوي بس. لا أحمد لا قال يقتصر على ياء التصغير أن يكون الياء ياء التصغير فقط. إذا هي التصغير سهل. ها قال بل تنقل حركة أول المثلين عند قصد الإدغام إلى الواو والياء في ذي الحال، فتقول أيل وأود لقلة المد الذي فيهما كما فعلت في أشد وأمد. ما أقول لا تقول في اليلل عين. إيش؟ عين. قلنا لا تقول لا تقول أي أي سكر. أي. أيل أيوه. لا تسكنها يجتمع ساكنين. لا تسكن الياء مع اللام. مع اللام يجتمع ساكنين ما هو جائز لك. قال لأن ما فيها ما فيها مد مثل ياء التصغير كان مدها قليل. ويل. ثم قل حركة المدغم ذي. حركة وين؟ حقة اللام اللام الأولى. ما كان باسل فيه مدغم أيضا. كذا. باسل فيه مدغم. ما بلا نقول حركة وادغم ذي في ذي. أنه هو متأخر سر ويلل هي ما هي اللام الأولى مفتوحة بنقول لام حركة اللام الأولى في الياء على الياء وادغم اللام بالله يا يل أيوة إنك حين تدغم حين تبعد حركتها ما يصبر الإدغام مع أنك أدغم لا أنك لو أحسن حركتها سر ما هي ما هي هنا يا أيلل أيلل ها أيلل لا ها مفكوكة مفكوكة إذا عندك أيلل ها مفكوكة الأولى أيلل حقا هنشتي كيف هي الأولى كيف جاية كيف سوينا ما هي كيف سوينا نقول حركة لي حركة اللام الأولى إلى الياء وجاءت ويا ولا وأدغمنا اللام بالله يعني قصدك نقلنا حركة الأول فسكنت بعض عمياها في الليل الثاني. الله خليل. ولذا نحن قال على وزن أفعل أصلها نقول إنها أي لل أو لا يا أهم ما ذي عندك بلا حقة الوقت كيف ماذا تسبرها من غير ما بعد الحركة وادغم أما ذا قال لا بل تنقل حركتها وتدغم مدغمة ها ايوه أصلها أي أي أصلها أي لل على أفعل أثبات كيفها كذا لي الوزن على وزن أفعل كيف أختلف مع أل نرفع بعدها بلا الأل بتقول في كذا أل أيوة بعدها ما بلا بتجيب الوزن أفعل أي لل أفعل إيه وشو أي لل هو ده حتى برا الصغار كيف؟ ما بدخل أل لا قال جيب أفعل منه جاو كدو أي لل في ذي الحال جبر الإدغام ولا كذلك من الود الود ما بلا أل في التعريف جيب أفعل من وش من ود ها؟ ما بيحددها وين؟ معك ود؟ ود مدغم ولا؟ بجيب أفعل منه. ما أحتاج تدغم الحرف أنت. لا يا سيدنا، مجبر الإدغام ولا متحركة؟ أي لا؟ لا بيحذف الحركة ويدغمه. ولا الرضي والشناس القلب. تروح ولا يلا. سيدنا نحن نشيل لنا كل الوزن يذكر لنا الوزن هذا الحين هالوزن قال فيها الحالتين اما انه يجوز لك ليش التقاء الساكنين فيها ولا ما يجوز له قال على مذهب الرضي انه ما يجوز ليش لانه ما يجوز عنده الا بياء التصغير فقط اما هنا ما يجوز اما على مذهب غيره لا ما يجوز مذهب المؤلف انه يجوز بياء التصغير سواء اذا قدياء ساكنه تقول يجوز حربي وليا قال على التصريح مذهب إذا على مذهب على مذهب الرضي كيف نسوي قال لا نقول الحركة وادغم حرك الياء حرك الواو ولا الياء لكن لا تجي ساكن في أي لل ها كيف تسوي تقول أي لل فيه نقول حركة اللام الأولى على الياء وارجع ادغم قل أيل الله وفي وفي ود نفسه ود وهو كذلك قال ايش يقول ايش اي اصلها او دت او دت ها لا تدغمها الا بعد النقل نقول الحركه حركه الواو الدال على الواو نقول اوا وادغم اود ساكن بدو ساكن في متحرك انا متحرك انا ساكن لكن جاي اصلها تتحرك الحرف الاخير اصلها الحركه ولا بيدغم الا الاول فالثاني ما بيدغم الثاني فالاول الاول لا ما هو ساكن على وزن افعل الا احنا دي بنشل الوزن بنشيل الوزن على وزن افعل جيبها الوزن نفس الوزن افعل اي لل واودد يعني كذا فاذا لا تدغم الا بعد النقل ان ذاك قال لا فالاولين قالوا جائز انك تدغمه ولا تنقل وانتقي ساكن انسهل من المغتظر الله قال ها؟ إنما بلا حذف الحركة وأدغم إلا عادة على وزن إذا هو العلة سهلة وش بنقول وزن قالة فعل فعل ما بننظر إلى ما طرأ على له على ذي أهل العلم أصلها قولة ما أصلها قولة ما بلا طرع عليها طارق إذا ذيه نفس الطريقة ما بلا أنه لما حذفنا لقى الإدغام عاد على وزن أفعل ما يجلس الحين نقول الحركة إنه هو ما بلا طارق طرع عليه إعلال الأصل يعني ما واحد لا وأيل الأفعل ده الحين أيل على وزن إيش أفعل أيل على وزن أفعل لأن مبلغ نقلنا حركة اللام إلى الفاء وأدغم ولا أصلها إيش أي أيل أنا قال قلنا قال مبلغ لأن المد في غيرهم في غير ياء التصغير المد ضعيف ودي بيجوز لنا ما هو قال لنا هناك قال لأن المد هو اللي يجوز التقاء الساكن لما كان فيه مد يجوز ايوه ما هي مد قوية فيها ما هي مد قوية ما هي مد قوية ليش المد ايوه كأن المد دي شبه حركة بيسبب نجتمع مع ساكن اما اذا ما مرته مد وهي ما بشي هو التقاء ساكنين لكنها مرتبه مثل اشد دوامه خلاص قال لي ما فيهما يا اللهم صل على محمد ها قال يقال ويل وأود لقلة المد الذي فيهما كما فعلت في ايش أشد وأمد أصلها أش دد احنا نقلنا حركة الدال إلى الشين وأدغم يعني ما بشي أمد لا ما بلا كما فعلنا فيها نقل الحركة نقلنا مثل ما نقلنا في أشدد سوا أشدد أصلها أفعل أشدد أفعل أشدد على خارج أو على هكذا معطوفة اليلل قال واليلل هو عطف الأسنان مدخل من جو واحد جو أسنانه معطوفة مدخل ها في التمثل مع العطف كما عطف الجاه بصورة هذا قصيرة اسمه يلل لا هي معطوفة مدخل ها ها ايش هذا يا يلل فقالوا يظهروا من كلام نجم كيف فعل الأسنان؟ يعني يسكى الأسنان سواء قصيرة ولا معطوفة؟ ويظهر من كلام نجم الأئمة هنا وفي الإدغام أن المدغم والمدغم فيه إن كان في كلمة واحدة وجب أن يكون الساكن الأول مدا أو ياء التصغير أيوة قال فيه له على قوله قال أن المدغم والمدغم فيه إن كان في كلمة واحدة واجب أن يكون الساكن الأول مد لا هو حرف من حروف المد ولا ياء التصغير فإذا ما عدا على قوله إذا ضروري أن يكون يا تصغير فقط. وإن كان في كلمتين لم يشترط إلا كون الأول لين المطلقة. لا مد هي. لا عندك الثانية الحرف الثانية مدغم. وقال له حرف ليه؟ أو ياء التصغير. ساكن الأول. معنى الساكن الثاني فيه إدغام حرف إدغام. والأول الله الأول فالثاني لكن ذا ثاني في مثل إسكاء الساكنة إذا قبل الله إن شاء الله. كان في الواحد واجب عليه في الأول ما يبيع إن شاء الله. يشتي إن الحرفين المدغمين في كلمة لا بد أن يكون أحدهم من ماي ما حرف مد ولا ولا يا التصريف هذا المدغمين من حيث فإذا يقدوا على تصفة بدو ذا بيشترط أن يكون مد ولا يا التصريف ما عدا على مذهبه لا بد أن يكون إيش يا التصريف فقط. لا لا. ما هم غير ما هو من ذي الباب اللي إحنا فيه الضالين. ما بشيء إدغام هنا ما أدغمنا المد في حرف. يعني هيك بين لنا أنه لا بد أن يكون يا التصغير ولا وفي غير ذا الموضع قال لا بد أن يكون حرف مد هذه بات تغمى إما حرف مد إذا هو في كلمة واحدة ولا يا التصغير هذه بات تغمى هو يصح إذا هو في كلمة لا هو يصح هي منها بيجي هي نفسها ولا الضال لا ما فيها إدغام ما فيها إدغام قال يظهر من كلام نجم الأئمة هنا وفي الإدغام في باب الإدغام أن المدغم والمدغم فيه وين ماله؟ المدغم والمدغم فيه إن كان في كلمة واحدة وجب أن يكون الساكن الأول من المدغمين مدا أو ياء التصغير كل إدغام في كلمة لما الضالين ما بشي بها إدغام لا يا أخوة هذا في باب الإدغام في باب الإدغام غير ذي ابتر وإن كان أصبر وإن كان في كلمته لم يشترط إلا كون الأول لين مطلقة هو مثل ذي في ذي الباب فظهر أنه فرق بينهما في كلمة وبينهما في كلمتين وظهر لك أيضا أن قوله في هذا الموضع أنه يشترط أن يكون المدغم والمدغم فيه في كلمة واحدة ليس على ما ينبغي هذا يشتي ذا الحين المدغم والمدغم فيه يشتي في باب الإشكال الساكن قال وش اشترط هنا قال اصبر وفي المدغم قبله لين في كلمة واحدة ويشتي ذي ويشتي في باب التصغير لا في باب الإشكال الساكن ما بلا قبله قال إنه يشترط أن يكون المدغم والمدغم فيه في كلمة واحدة هو اشتهنا في باب أن يكون في كلمة واحدة بحيث أن لا يكون لي الحرف المدغم في كلمة والحرف الياء ولا لي ولا الألف في كلمة ثانية إذا قال كذا ما وصاب الله في باب الإسكاء الثاني الله هذا بين أنا في أيلا ما في اللام الإسكاء الثاني لا يشدده لا كيف هذا الجوز؟ كيف؟ أيه لا ما هي اللام شددة؟ إلا. ساكنين ولا كيف لما يجوزها؟ قلنا هو ماشي ماشي يعني الإدغام من حيث بل الإدغام الذي قبله يعني ما الذي قبله يا ولا يعني قبل حرف مد. لأن الفسر قال في هذا الموضع هو إنه اشترط أن يكون المدغم والمدغم فيه في كلمة واحدة إذا يلقوا قال ليس على ما ينبغي ولا أخفى ما في العبارة المصنفة عن قوله في المدغم إلى آخره من عدم الوضوح في المعنى المذكور لأنه المقصود به إنه يريد قبلها أن يكون أيوه قبل الحرف المدغم إما ألف ولا يعني إما مد ولا لين من حيث هو قال وتوجيه هذا الزركان لا ما اشتي لا لا ما اشتي مني لا ولا ما ترى لا ما راضي نابع ذكر الحاسد وتوجيهها بأن يجعل في للسببية، لأنه قال وفي المدغم قبله لين ويجاوبوا بسبب، أي يغتفر بسبب الوقف وبسبب المدغم كائن قبله لين، يغتفر بإزقاء الساكنين بسبب كونها المدغم كون قبلها إزقاء حرف لين المدغم قبله كأنه قال يغتفر بسبب الوقف وبسبب المدغم حال كون قبلها حرف لين يغتفر بالسبب هذا أجل يصبر المعنى أو الكائن يعني ما سبب الجوه في المدغم نفسه كه؟ أيوة أفسر وش قال وفي المدغم قبله لين في كلمة كأنه قال ويغتفر بسبب ايش؟ بسبب الوقف الذي هو الأول في للسبب وبسبب المدغم الذي قبله ايش؟ حرف لين أنا اشتري قلاء قلاء لا يجي ولا يوفي للسبب لكن بيظهر ليش أوضح احنا ما الحين نقول انها ايش؟ في الوقف وفي المدغم قبله لين ما هو في المدغم نفسه لا بسبب لا شيء انه يعني ما بيفهم احنا فهمنا انه يكون الحرفين المدغمين نفسهم ما فهمنا ذلك كأنه قال في المدغم نفسه كأنه قال في الحرف الذي أدغم وقبله لين لين ايه وقت فرا في الحرف الذي يا الله فاقتبر هنا يفي الأمرين في ذيه وفي ذيه هو واضح ما فيه أو يجعل لين مبتدأ وقبله خبره مقدم عليه والجملة حالية يقول إيش وفي المدغم لين قبله نفس المعنى وش به من بس المدغم لين قبله لا قبله لين لين قبله نعم جاء الجملة حالية لا في الحال كون قبلها ما الدليل لا وقال سر أو يجعل لين مبتدا وقبله خبر مقدم عليه والجملة حالية كلها جاء وفي المدغم حال كون قبله لين لا حال كون لين قبله حال كون اللين قبله لا في حال كون اللين قبله قبله يشتري مبتدا وخبر ايه بالمقام يجي حال لا العكس قال جملة الثانية خبر مبتدا ماذا مبتدا اللين وقبله الخبر والجملة حالية حال في المدغم ايه حال كون لين قبله ايه لا يسبر المعنى تفهم المعنى من غير ذلك ترينا ومفهوم واضح وفي المدغم قبله لين الا ذيه محق بالفاصله حينها بالفاصله حين جاب الفاصله بعد قبله كانوا في المدغم قبله لين مثال ايه وبسبب المدغم كائن قبله لي ما يقدر يقدر قبله متعلق كائن لا بسبب المدغم كان هو الجملة هي حالي هذا الحال كم إيش كم قبله لي قبله جوا قبله لي متعلق كائن وين بسبب المدغم هم معطوف على ذاك الأول يغتفر بسبب الوقف وبسبب المدغم فإذا قال جار المجرور متعلق بإيش يغتفر لا بسبب المدغم حال كون كان قبله له نعم لا يا سيدنا عاد كلام الراضي مثله هم عندنا قال يشتغل المدغم والمدغم الله الطريق لعدها أغمض ما هو يزاد بالقبلية أي أن يسكن له المراد باقيه ويراد ما به ويزاد ويراد بالقبلية أن يسبقه، هذا معنى كونها قبله يعني سابق له، ولا يفصل بينهما فاصل. نقدر ما قب فاصل ما عب الشركة ساكنة. قلنا جاو ما عد، قلنا ما جاو عد أخوه، ما عد أهل تقابل بالألف. إحنا الرضي ما بيعتبر الله أشد، ما قال لقاء ساكنين أشد لقل الوقت، لقل الوقت ما هو لقل. والحالة الثالثة مما يغتبر فيه التقاء الساكنين ما الساكن الثاني فيه أي في حكم الموقوف عليه، وذلك نحو ميم باص عين من أسماء حروف التهجي وأسماء الأعداد والتعداد، نحو اثنان ثلاثة. ما هو يعني ما بشي وقت حقيقي، ما حركة لك انت وقتك عليها. لا الموقف أصلا دي حركة هو وقتك كنت عليها، ما بشي ما بحد في الحركة، ما شفت حدا بيوصل عليها. مين داخل ايه؟ انا كده اعرف طب التركي مش مع التركي فاهم؟ لا الحين معنا اسماء الاعداد واحد اثنين ثلاثة هذا، والتعداد عمرو بكر زيد كذا عين أدنى الساق حلّه محلّه محلّه الحرف الأخير ساعة ثانية كيف؟ ما عاد لها قد يفرق ضمن الكلمة قلنا كيف؟ ما هي ماشي في ثلاثة؟ ثلاثة لا في ثلاثة عبه الكاسات عبه ثلاثة نحو اثنان ثلاث الناس ما عبه قدي فتح آخر الحرف لقل الساعة الثانية قلنا ثلاث ثلاثة لا قدنا جاب ثلاثة أربعة لا يقول أربعة هيا ونحو زيد وعمر وبكر مما بني لعدم التركيب. هذا احنا جدنا لا يقول اربعه وخمسه اربعه اربعه ايه لا يتحرك. مما بني لعدم التركيب الذي يتحقق معه العامل الذي هو شرط الاعراب وقفا واصلا. يعني ما بيتحقق الا مع وجود العامل مع التركيب. وقفا واصلا اي يغتفر فيه التقاؤهما في حالتي الوقف والوصل. اما الوقف فلما مر ما هو بدون بلا اشكال. وأما الوصل وهو المقصود هنا وإنما ذكر الوقف استطرادا فلأن هذه الكلمات وإن اتصل بعضها ببعض في اللفظ فآخر كل كلمة منها بحكم الموقوف عليه. قال لأن كل كلمة مقطوعة عما بعدها من حيث المعنى وإن كانت متصلة به في اللفظ فيجري في آخر كل واحد منها حكم الوقف لعدم تعلق شيء منها بما بعده. ما بشي تركيب أي بالفعل. ولو قلت واحد اثنان ثلاثة ما فيش لو طبقت بها واحدها بعد واحد ما هي تركيب. ما فيش تركيب لا يقول واحد هاك تركبت مع ما بعدها فإذا يكب بها حركة ما عاد بها ما يكون الحركة إلا مع وجود العامل التركيب مع وجود التركيب والتركيب اللي بيحصل معها العامل. لا قول واحد اثنين كذا ثلاثة على عاتيس. والحال الرابع سفر فيه التقاؤهما ما دخلت فيه همزة الاستفهام على ما أوله همزة وصل مفتوحة، ولا يكون ذلك إلا في موضعين أحدهما المعرف باللام نحو آل حسن عندك ما همزة الاستفهام ولا والف همزة الوصل لا تحذف على قل لا يلتبس ما قعد به بارتبس بذي ما هو استفهام الخبر. وثانيهما أيمن نحو أيمن الله يمينك ما عبد حمزة مبلا واحدة ايه هذا بيستخدم. هل هو يمينك ذيه؟ يعني هو آه. يمينك لا. آيمن الله. هو يمينك؟ هو الذي حرصت انتبه؟ آه. آيمن الله. آه. لأن همزة الوصف ما بلا كان الهمزة زايدة ما بلا. هي معنى أيمن ومعك همزة ال... همزة الاستفهام. أولا واحدة ممدودة ما بس أبعدها فإن همزة الوصل فيه ما لا تحذف لارتباط الاستخبار بالخبر لو قلت الحسن عندك لو حذفتها تقدر أنه خبر لأن حركتي الهمزتين متفقتان إذ هما مفتوحتان فحركة لو حذفنا واحدة منهم التبست بالثانية حين الحركة الثانية وللعرب فيه طريقان أكثرهما قلب الثانية قلب الثانية ألفا محضا ذليه الحسن ما بلا مدة وهو الأولى لأن حق الهمزة الثانية هو الحذف والقلب أقرب إليه من التسكين الذي فيه إبقاء ما للهمزة أصل أيوه إما أصل التسكين إما بالحذف ولا بالإيه ولا بالقلب والقلب أسهل أسهل من الحد هنا في ذا الموضع ما يبقى لها يعني أنت وصل لأقرب الطرق دي بس ورحصل بها ليش الحذف ولا نخسر كيف خسارة الحذف في الكلمة هي أعظم من خسارة القلب بدي أول شيء نقلب إذا هو بس بتحط الكلمة بالقلب ولا بالنقل إيه ولا نحذش فإذا ما اعتبر أرجع نرجع إلى ليش إلى الحذف قال القلب أقرب إليه من التسهيل الذي فيه أذيه قلنا الحد الذي فيه إبقاء أمة للهمزة الألف هي تبقى خف الكلمة بها وهي أحسن من حنحذفها براس تبقى ألف ولا تحذف هذا اللغة الأولى والثانية التسهيل الثانية بين الهمزة والألف جيبها وسط ما بلا بات كل لا الأول هي ثابتة هل ليش الثانية قليلة من على هل لا نبدأ الأولى بس من متى الأولى مع نطقها ولا ما بيسكت لا عبد تنطق قليلة بهمزة خفيف هي التسكيلة الثانية هو قلبها همزة تقول كذية لكن خفف عليك أن نطق بها لا تنطق بها من أسفل قال حسن وذاك قال حسن ما بشي لا تحرك شيء يعني خفي ما في سر لا البصير إنه قال صنعا بها فوق قالوا أزويل وين بيسموه لا يسموها صنعا اللهم صل على محمد يقولوا فيه يقولوا هب لها ضيطة ها؟ يهبوا للهمزة الثانية كذا يعني هب لها شيء حركة طيب يعني ما ايوه ليش يسموها اقول لك كذا يقولوا طيب هي اعثر شيء اعثر النطق بهذا لا هي ولا هي الف وحواكم ها وينه؟ آيمن الله ولا هي ألف واصل يعني ما لك واصل بلا متى آيمن أبشر هي واحدة ولا زندي ما جاء ما عندها لا متى واحدة ممدودة بس ما بفرق الله بسيط بالنحكة ما بيتروبها إلا صار من القرة يغلط واحد فيها إن يقرأ قراءة نافع فيها مع خلاص ما بتصير إما القلب أنا داري لكن لا ذي هذه تفصيلها بين الهمزة والألف احنا بنقرا متحرك كل قراءه ما بنقرا محقق ما بنقول أرأيت. لا تحذر اسمعي قارئ كيف بيقول. التسهيل يعني هو حاصل من غير إحنا بنسهل بنخرجها من على الحلق ما به. أكثرها لها مزاج. محتاج إذا أنت شيء تنطق بها قال لنا بيتسوع واحد. أرأيت. أنطقها من إيش من على المعدة. هذا نطقها الحقيقي. لكن إحنا بنطق ما مزح. إيه إذا قلنا أرأيت هذا مزح. ما هي هم حتى لا تمس لا تحب مده ولا تمس أيوة ما بلا أجيبها من على الحل لا تخرجها من نفسها لا تستسهل فرق بين التسهيل وبين القلب أرأيت لا أرأيت أرأيت لا تسهيل ما ما هي محقق المحقق بصير خرجها مخرجها من خال الحلق الله ضرر يا الحمد حتى لو القراء دي كيف يخرجوها سمع واحد العبد الباسط ولا غيرهم هذي بيهم قراء صدق عارف يمكن نطق الهمزة كيف تحتاجي تحتاجي توقف معها الهواء يخرجها تقول أرأيت كيف أرأيت قال فإذا قلبت الثانية ألفا التقى ساكنان ولم تحذف الألف المنقلبة عن الهمزة لأن لا يعود اللفظ الذي كان الفرار منه إن قل إيش آل حسن آل حسن فإذا اجتمع عليه اللام اللام والألف اللام والألف ولا حذفنا الألف أبقينا على حاله فقلنا فيبقى بيحصل إيش الالتباس وهنا لما قال على ما مر لنا ان المد خفف عليه خفف ازقاع الساكنين ما جاء على السعيد ليش كان الحسن الحسن وهون ذلك كون الالف امكن في المد من اخويه هذه هو الواو والياء يعني امكن يعني امكن في المد دي وقولهم لا والتقاء الساكنين في قولهم التقت في القتال البطان في القتال البطان شاد لخروجه من الأربعة الأحوال يقال في المثل في المثل التقت في القتال البطان في القتال البطان نجيب الألف لا نحذف في القتال البطان قال إذا تفاقم الشر يطلقوا ذي المثل لا قد اختصرنا تقول ما حلقت منا قال كانها مأخوذة من ايش من التحليق بالشيء كما قد حاصروا من كل جهة هو حلقت قال لأنهما لا يلتقيان إلا عند غاية الهزال عند غاية هزال البعير الحلقتين اللي بيجوا في الفرشة دي تحت القتبة جابوا في حلقتين كذا ما هو ما بقيه أصلهم بيخلوها عريضة كذا في كل الحمير وغل كما شدوا عليه ربطوها يشبحوا فيها بيقيهم تلغونها للحبل كما تلاقوا الثنتين إما يقضوا ضعيف ولا قد بتشبحوه لما خلاص كبا يندلوا يتلاقوا فقدي يعني من كل الجهتين إما شبح عثر ولا ضعف ولا ضعف عثر غاية خزال البعير وعند فرض شد البطان والبطان للكتف والحزام هو باي والحزام الذي يجعل تحت بطن البعير لا بيهبوا بيدندلوا منك كذيها يهبدوا موجود فيه قلنا لك تلقونه يغونوا فيها له الشد لا ما هو للحمل، لا القتب نفسه. الحركتان تجي من نازل على القطر. بدندلوها مثل الخالد بها بالرجلين بها. مثلها ما بلا ما هي للرجلين. لكن هي صغار خلاص مش تدودها. القتب ودي ما هو البطانة دي تحتها. تحت القتب. القتب بيهبوه من خشب. ما لقد يركبوا فوقه ولا يحملوه. قريت؟ جو خشب بيطرحه. والبطانة دي تحته بيهبوا مثل برزع أهل الحمام. قريت؟ بيهبوا بز جو هو لقد لا يتأثر. ايه؟ القتب. القتب هو الاسم الذي بيطرحه من خشب لقد يحملوا فوقه. ما يركبوا فوقه ولا يحملوا فوقه. على خشب. على خشب. على خشب. تقولي ايوه هيك تكشر رجله. دي بيحملوا فوقه. ما هذا الشيء. ولا على يعني على الخشب دي بيطرحوا فوقه. ما هذا الشيء. لا عندك غير غطاء يقولوا. غير غطاء الله فوقه. اما القتب لا هو اللي يعمل الخشب ذي بيطرحوا. ولا الحلقه ذي بتلاقي من البطنه بيطرحوا له دندلتين كذا يجيهم بصلت فيه ما جلد بيطرحوا فيها هذه حلقه قلنا لك اللي كنا يشدوا فيها. فاذا ذاك شد انسكت منها اذا ضعف ما بقي كامله لما تصل افلاقه. قال فيه حلقتان مثل سكتا فقد بلغ الهزال او شد البطان او شد البطان غايته. البطان الذي هو معلق به هو بطان القتب. وكان وجهه مع الشذوذ انهم قصدوا تقطيع الحادثه ليبقى الى الف في تطويل الصوت. اوه منين شاء الله. الحين هذه حلقتا البطان. نسيت. لا حد يعني حلقتان تستخدم في هذه سنة حلقة أربعة تستخدم في كل شدة يعني. أيوة مثل كل شدة. ومثله في الشذوذ يبقى اللي فيها في قولهم هل اللي فيها في قولهم هل الله هذا وش اللي قال ألف والألف كان يفصلها يبقى اللي فيها ألف هاء في قولهم ها الله. وش هذا وش ها الله؟ ها الله هذا. والله. ها أبصر وذا فصلها ويا يعني ألف يا. إيه ويا أي كقولهم. أي الله. يا الله. ها لا لا أي أي. يا أي الساكنة مع اللام مع ألف الله ألف لا غلط في هذا محمد يا ساكنة ألف الله الله هذا لا بقي كذا يفك الجملة لا عاد وش عاد ما عاد بشي يا سيدنا ها الله هذا مثل الحين نقول وكذلك يا هي وحدها ها يا أي وش عاد ذا ويا أي وش يعني اي الله كقولهم اي الله اي الله كان ايوه تبقى لي ساكنه مع التقاها بلاه بالله ما هي بتلتقي بالله وهي حد يستخدمها بالكتب هي اي الله كان بالكتب قال اصلها اي والله قال ان الهاء هو ضمن حرف الكتب لا اصلها قال اصلها اي اي الله اي والله يعني تقول جواب وارجع تاني تقول والله كسر والله مثلها كانها والله الله لكن هذا باقي كقولهم ولا في قولهم الله ذا ها في ذا باقي في قولهم هذا الله ذا وش السنة مثله ايه يعني والله انه هذا تقول والله Thank you.